هو اللي قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني لو نشاء لقلنا مثل القرآن الكريم وأتينا بالقرآن مثل القرآن. قال فإنه لعنه الله كان قد ذهب إلى بلاد فارس وتعلم من أخبار ملوكهم رستم وإسفنديار، ولما قدم وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه الله وهو يتلو على الناس القرآن. النضر بن الحارث هذا من قريش، من كفار قريش، ذهب إلى بلاد فارس وتعلم إيه أخبار ملوك فارس ورستم وإسفنديار وهؤلاء، وبعدين لما رجع إلى مكة إذا بالنبي عليه الصلاة والسلام قد بعثه الله تعالى ويتلو عليهم إيه القرآن العظيم. فكان إذا قام صلى الله عليه وسلم من مجلس جلس فيه النضر فيحدثهم من أخبار أولئك. فكان كل ما قام النبي صلى الله عليه وسلم من مجلس يتلو فيه القرآن على المشركين يجلس هذا الإيه يعني الكافر الجاهل ويقص عليهم قصص إيه رستم وملوك الفرس، ثم يقول بالله أيهما أحسن قصصا أنا أو محمد عليه الصلاة والسلام. قال ولهذا لما أمكن الله تعالى منه يوم بدر ووقع في الأسارى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تضرب رقبته صبرا بين يديه، يعني أن يضرب بالسيف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أسير. فكان ممن لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام فيهم الفداء في أسرى بدر، يعني أسرى بدر كانوا 70 أسيرا، فمنهم مجموعة لم يقبل النبي عليه الصلاة والسلام فيهم الفداء وأمر أن يقتلوا بين يديه عليه الصلاة والسلام، والباقون افتداهم بالأموال. قال ففعل ذلك ولله الحمد. وكان الذي أسره المقداد بن الأسود رضي الله عنه. المقداد بن الأسود هو الذي أسر النضر بن الحارث هذا اللي كان يقول قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا. ثم ساق الإسناد يعني روى ابن جرير بسنده عن سعيد بن جبير قال قتل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر صبرا عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. كل هؤلاء الثلاثة من بين أسرى بدر 70 أمر بهم النبي عليه الصلاة والسلام فقتلوا بين يديه، يعني ضربا ضربت أعناقهم بالسيف بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام بأمر منه، ورفض أن يفتديهم بالأموال اللي هم عقبة بن أبي معيط وطعيمة بن عدي والنضر بن الحارث. وهؤلاء الثلاثة كلهم كانوا من أكبر أعداء الإسلام والمسلمين وممن كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. قال وكان المقداد رضي الله عنه أسر النضر، المقداد كان أسر النضر بن الحارث، فلما أمر بقتله لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل النضر قال المقداد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان يقول في كتاب الله عز وجل ما يقول، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. فقال المقداد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسيري. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أغني المقداد من فضلك. فقال المقداد هذا الذي أردت، يعني كان هو الذي أسره فكان يريد يعني أن يكون يكون له شيء يعني من المال أو العطاء مقابل يعني أنه أسره أو كده، فلما هيطلق يقتل يعني فراحت عليه يعني ما كان ستوزع الغنائم أو كذا، فكان يظن يعني أنه من بين الأسرى قد يكون له يكون رقيقا عنده أو يكون له نصيب من افتدائه بالمال أو كذا، فقل صلى الله هذا أسيري يعني فأنت الآن ستقتله يعني ولن ينتفع منه بشيء يعني المنفعة المادية أو الغنيمة أو كذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم أغني المقداد من فضلك. قال هذا ما أردت، هذه الدعوة أحسن من الأموال والغنائم. قال وفيه أنزلت هذه الآية وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. قال وكذا رواه شيم وساق الإسناد. وبعدين ذكر يعني بينبه ابن كثير رحمه الله على خطأ يعني وقع في بعض الروايات انه ذكر بدل طعيمة ابن عدي فيقول جاء في رواية إيه المطعم ابن عدي بدل طعيمة ابن عدي، قال وهو غلط لأن المطعم ابن عدي لم يكن حيا يوم بدر. المطعم ابن عدي هذا مات يعني مشركا لكن لم يحضر إيه مات قبل بدر يعني. قال ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لو كان المطعم حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. قل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر لما أسر بدر قال لو كان المطعم ابن عدي حيا ثم سألني في هؤلاء النتنى، يعني أسر بدر لو سألني المطعم أن أطلق سراحهم مجانا لفعلت، لإيه لوهبتهم له وأعطيتهم إياه. طب لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ قال يعني الأسارة، قال لأنه كان قد أجار رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم رجع من الطائف بعد وفاة أبي طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، أوذي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيذاء شديدا، كان أبو طالب يعني يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وكذا. وبعدين ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الطائف يريد أن يدعو أهلها لعلهم يكونون أحسن حالا من قريش، فآذوا النبي عليه الصلاة والسلام أيضا إيذاء شديدا، فرجع يعني وهو مهموم عليه الصلاة والسلام. فالمطعم ابن عدي يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم إنه إيه، وكان المطعم ابن عدي كان من كبراء يعني قريش ووجهائهم وكان من سادتهم، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في جواره في يكون في حماية المطعم ابن عدي، وأنه سيجيره كما كان يجيره أبو طالب ويمنع عنه أذى قومه. فدخل النبي عليه الصلاة والسلام في جوار المطعم ابن عدي فأجار النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده نظام الجوار لو زي يعني نظام مثلا الحماية الدبلوماسية ولا نظام يعني واحد من الكبراء يعني يكون يقول هذا في حمايتي، فأي أحد ينال المجار بأذن كأنه نال مجيره بهذا الأذى. فإذا دخل في جوار شخص مثلا من الأقوياء أو كذا، فالمطعم بن عدي كان يعني عمل هذا المعروف يعني أو هذا الإحسان أو كذا أنه أجار رسول الله عليه الصلاة والسلام، فحفظ له النبي عليه الصلاة والسلام هذا الجميل يعني رغم أنه مات كافرا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني ذكره يعني كافأه بهذه الكلمة أنه يوم بدر قال لو كان المطعم بن عدي حيا وسألني أن أهب له هؤلاء الأسرى لأعطيتهم إياه مجانا. فيعني كافأه النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة يعني. فالخلاصة أن المطعم بن عدي لم يكن حيا يوم إيه يوم بدر، فإذا الرواية اللي فيها أن المطعم بن عدي هو اللي قتل صبرا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ابن كثير هذه الرواية خطأ يعني من الراوي، وإنما هذا في طعيمة ابن عدي وهو شخص آخر يعني. قال ومعنى أساطير الأولين، نرجع تاني لكلمة النضر بن الحارث اللي هو قال إيه إن كان هذا هو الحق، اللي هو قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، فيقول عن القرآن الكريم إن هذا إلا أساطير الأولين. قال وهو جمع أسطورة أي كتبهم اقتبسها فهو يتعلم منها ويتلوها على الناس، وهذا هو الكذب البحت، كذب الخالص يعني الواضح، كما أخبر الله عنهم في الآية الأخرى وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي غفورا رحيما لمن تاب إليه وأناب فإنه يتقبل منه ويصفح عنه. فكان لهذا كان من حكمة الله سبحانه وتعالى أن بعث نبيه عليه الصلاة والسلام أميا لم يسبق له أن قرأ شيئا من كتب السابقين ولا خط بيمينه كتابا حتى لا يرتاب المبطلون، كما قال سبحانه وتعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فالله سبحانه وتعالى بعث نبيه عليه الصلاة والسلام ما سبق له أنه تعلم من أحد، لا أحد من البشر يعني علمه الكتابة ولا قرأ كتابا قبل، حتى يقطع على هؤلاء الحجة أي أن يدعوا أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ كتب الساقين، ومع ذلك ظلوا يرددون هذه الأكاذيب، وهم يعلمون أنه أنها أكاذيب، لأنهم يرون النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم لا كتب كتابا ولا عليه الصلاة والسلام ولا قرأ شيئا من كتب الأولين، ومع ذلك ادعوا أنه كتب كتب الأولين وأخذ منها ما جاء في القرآن العظيم، وهو افتراء منهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. من الذي قال هذا؟ كما سيذكر ابن كثير رحمه الله، قيل إن الذي قال هذا هو أبو جهل، أبو جهل، وقيل الذي قال هذا هو نفسه النضر بن الحارث، نفس النضر بن الحارث اللي قال قد سمعنا لو نشاء لقلنا، إن هو نفسه اللي قال أيضا إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب. أنا كنت ذكرت في درس سابق إن هو الأخنس بن شريق، هذا كان خطأ مني، يعني هو ليس الأخنس ولكن إما أبو جهل وإما النضر بن الحارث اللي هو قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طيب، يقول: هذا من كثرة جهلهم وعتوهم وعنادهم وشدة تكذيبهم، وهذا مما عيبوا به، وكان الأولى لهم أن يقولوا: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا له ووفقنا للاتباع. يقول هذا من عظيم جهلهم يعني وضلالهم، يقولون: يا رب إن كان هذا القرآن هو الحق وهذا الدين هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء وعذبنا عذابا أليما. فيقول هذا من جهل، يعني المفروض الإنسان عاقل لدعوا قال: اللهم إن كان هذا هو الحق فاهدنا له ووفقنا للاتباع. قال: ولكن استفتحوا على أنفسهم واستعجلوا العذاب. الاستفتاح اللي هو طلب النصر، يعني فكأنهم طلبوا النصر على أنفسهم وطلبوا العذاب على أنفسهم واستعجلوا العذاب وتقديم العقوبة، كما قال تعالى: ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. كانوا دايما يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: تتوعدتنا بالعذاب إن كفرنا، وتوعدتنا تقول الأمم المكذبة أهلكهم الله، فأين العذاب؟ أين يستعجلون أن يأتيهم العذاب من عند الله سبحانه وتعالى؟ وهذا لجهلهم وضلالهم. الله تعالى يعني حليم وأمهلهم وأعطاهم فرصة للتوبة وهم يستعجلون، يقول: أين العذاب الذي توعدتنا به إن كفرنا وأكل. وقال سبحانه وتعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب، يعني قبل يوم الحساب، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لهم أن الله تعالى أهلك الأمم السابقة لما كذبت رسلهم قوم نوح وعاد وثمود، فيقولون: لو كنت نبيا حقا يعني فها هم قد كفروا به عليه الصلاة والسلام، فأين العذاب الذي نزل عليهم بسبب كفرهم بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فيستعجلون العذاب ويطلبون وقوعه. وقال تعالى: سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. وكما سيأتي ان هو يعني نفسه النضر بن الحارث لما قال يعني ان كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب أليم، فطلب حاجة من اثنين، يعني اما حجارة من السماء او عذاب أليم، فالله تعالى استجاب الثانية يعني اللي هي العذاب الأليم، فقال: سأل سائل بعذاب واقع، يعني دعا داع بالعذاب على نفسه فوقع عليه العذاب، وكان العذاب هذا انه قتل، يعني قتل كافرا في يعني مع في أسر في بدر وقتل كافرا، وجاءه عذاب القبر وقبضته ملائكة العذاب، فتعجل العذاب على نفسه يعني، فسأل سائل بعذاب واقع، يعني دعا داع على نفسه بالعذاب، فوقع عليه العذاب الذي دعا به على نفسه. قال: وكذلك قال الجهلة من الأمم السالفة. قل نفس هذا الشيء قالته الأمم السابقة لرسلهم فاستعجلوا العذاب، كما قال قوم شعيب عليه السلام له: فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، كسفا من السماء إن كنت من الصادقين. وقال هؤلاء: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. طيب، من الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة؟ فهنا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: هو أبو جهل بن هشام. في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه الذي قال هذا هو أبو جهل، قال: اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فنزلت: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وهذه الآية الكريمة سيأتي تفسيرها بعد قليل إن شاء الله. الله سبحانه وتعالى بيّن يعني سبب تأخير نزول العذاب عليهم، فبيّن سبحانه وتعالى أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام فيهم أمان لهم من العذاب، أمان لهم من العذاب. وكما سيأتي في تفسيرها يعني قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم طول ما كان في مكة فلم ينزل الله تعالى على أهلها عذابا، يعني لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، لبركة وجوده عليه الصلاة والسلام في المكان، فكان هذا أمانا من حلول عذاب على هذا المكان رغم شدة كفرهم وطغيانهم. فلما خرج النبي عليه الصلاة والسلام من مكة وهاجر إلى المدينة فأخرجهم الله تعالى إلى غزوة بدر، وقتلوا هؤلاء أئمة الكفر 70 قتيلا و70 أسيرا، وكان هذا العذاب يعني هنا نالهم على يد أعدائهم وهم المسلمون، وهذا أشد نكاية فيهم من أن يكون هذا العذاب يعني بآفة سماوية يعني أو بزلزال أو حجارة من السماء، أو لما يكون عذابهم يعني القتل والأسر على أيدي المسلمين فهذا زيادة في عذابهم، ومن قتل منهم فله عذاب الآخرة وعذاب البرزخ. وسيأتي يعني: وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. قالوا يعني لوجود من يستغفر فيه من بينهم، يعني لوجود مسلمين يستغفرون في مكة ووجود بعضنا. سيأتي تفسير هذه الآية إن شاء الله. فهنا هذه الرواية يعني فيها أن الذي قال إن كان هذا هو الحق من عندك هو أبو جهل، قال رواه البخاري وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك، قال: هو النضر بن الحارث بن كلدة. هو النضر بن الحارث اللي هو نفسه اللي كان اللي هو مر بنا قبل قليل، اللي هو ذهب إلى بلاد فارس وتعلم سيرة رستم ورجع وقال إن كان وقال يعني: قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا، كان يقول: أينا أحسن قصصا أنا أو محمد. فهو النضر بن الحارث قيل إن هو قائل هذه المقولة أيضا. فدي الرواية اللي عن ابن عباس رضي الله عنه. أنس رضي الله عنه يقول قالها أبو جهل، وابن عباس يقول قالها النضر بن الحارث. وهنا يعني عند تعدد أسباب النزول مرات يعني الآية الكريمة يروى فيها أكثر من سبب للنزول. مثلا هنا أنس رضي الله عنه يقول إن أبا جهل قال إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وابن عباس يقول قالها النضر بن الحارث. فهنا يقال أنه لا مانع أن تكون هذه الكلمة تكررت من هؤلاء، يعني لا مانع أن يكون هذا المعنى قد تكرر قوله من أكثر من رجل من المشركين، كل منهم قال نحو من هذه العبارة يعني. وكذا قال مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والسدي، قالوا إنه النضر بن الحارث. زاد عطاء فقال الله تعالى: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب. فيقول إن أيضا نزلت هذه الآية في النضر بن الحارث.

ويقول لبيك اللهم لبيك يعني استجابة لك يا رب بعد استجابة. وبعدين يشركون يقولون إلا شريكا هو لك، ثم يزعمون أن هذا الشريك هو مملوك لله تعالى، تملكه يعني هو مملوك لله سبحانه وتعالى. فكانوا يعبدون الله تعالى ويعبدون معه آلهة أخرى، ويزعمون أن الآلهة الأخرى مملوكة لله سبحانه وتعالى وتحت قهر الله وسلطانه. قال ويقولون غفرانك غفرانك، كانوا يقولون في التلبية غفرانك غفرانك. فهنا في التفسير أن هذا معنى إيه؟ وهم يستغفرون، أنه رغم كفرهم كانوا يقولون غفرانك غفرانك. فأنزل الله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذا تفسير ابن عباس رضي الله عنهما، يقول كان مشرك قريش يستغفرون في تلبيتهم. قال ابن عباس كان فيهم أمانان، أمانان كل منهما يعني خصلتان، كل واحدة منهما أمان من العذاب يعني يمنعهم من العذاب، النبي صلى الله عليه وسلم والاستغفار، النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. كان فيهم أمانان يعني مانعان من العذاب، كان فيهم إيه؟ مانعان من العذاب، النبي عليه الصلاة والسلام والاستغفار. قال فذهب النبي عليه الصلاة والسلام، انتقل إلى إلى الدار الآخرة وإلى رحمة مولاه سبحانه وتعالى، وبقي إيه؟ الاستغفار. فهذه الآية العظيمة يعني فيها أيضا إيه؟ فضل الاستغفار، وأنه مانع من العذاب، وأن المشركين رغم كفرهم وطغيانهم أن الله تعالى إيه؟ دفع عنهم العذاب باستغفارهم. فالاستغفار أحد إيه؟ موانع العذاب، حتى إن الله تعالى منع به العذاب في الدنيا على المشركين، يعني لم ينزل عليهم يعني بلاء من السماء، ولا لم يعاقبهم يعني بخسف ولا مثلا طوفان كما عاقب قوم نوح، ولا صيحة ولا كذا، بسبب إيه؟ استغفارهم، وبسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم. ثم ساق الإسناد يقول يعني قالت قريش، يقول عن يزيد بن رومان ومحمد بن قيس، قالت قريش بعضها لبعض محمد صلى الله عليه وسلم أكرمه الله من بيننا، اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. فلما أمسوا ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم. قال ناس من قريش قالوا يعني لماذا اصطفى الله تعالى محمدا عليه الصلاة والسلام من بينهم وجعله رسولا ولم يجعلهم مثله أو كذا، ثم دعوا على أنفسهم بالعذاب. ثم لما أمسوا ندموا على ما قالوا، يعني هذا الكلام قالوه في الصباح، إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء، وبعدين في المساء ندموا على ما قالوا فقالوا غفرانك اللهم. فأنزل الله عز وجل وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، إلى قوله ولكن أكثرهم لا يعلمون، اللي هي وما لهم ألا يعذبهم الله وما يصدون، لغاية الآية اللي بعدها يعني. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يقول ما كان الله ليعذب قوما وأنبياؤهم بين أظهرهم حتى يخرجهم، حتى يخرجهم من البلد يعني. ثم قال وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول وفيهم من قد سبق له من الله الدخول في الإيمان وهو الاستغفار، يستغفرون يعني يصلون يعني بهذا أهل مكة. فهذه الرواية عن ابن عباس رضي الله عنه فيها تفسير آخر لإيه؟ لكلمة يستغفرون وهم يستغفرون. فقال معنى وهم يستغفرون يعني معناه وجود ناس من المؤمنين، هو هنا إيه سيأتي في يعني في تفسير يقول ناس سبق من الله سبحانه وتعالى، يعني كتب الله في كتابه أنهم سيؤمنون فيما بعد، فهنا يستغفرون، يعني أن الله تعالى كتب لهم أن يهتدوا إلى الإيمان فيما بعد، فلذلك إيه لم ينزل عليهم العذاب. لأن كثيرا من مشركي قريش هؤلاء أسلموا لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، فأسلم نحو 2000 رجل يعني من أهل مكة دخلوا في الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان ذهب لفتح مكة ومعه 10,000، فأسلم 2000 من أهل مكة، وخرج ب12,000 لقتال أهل الطائف بعدما فتح مكة، ذهب إلى الطائف في غزوة حني ومعه 12,000 اللي هم 10 اللي جاء بهم إلى مكة، و2000 اللي هم أسلموا من مكة خرجوا يجاهدون معه. فهؤلاء مثلا يعني 1,000 شخص من أهل مكة يعني كانوا مشركين، والله تعالى كتب لهم الإسلام، فأراد الله سبق من الله تعالى لهم أنهم سيدخلون في الإسلام فأخر عذابه. وبعدين في التفسير اللي بعده قال يعني المؤمنين الذين كانوا بمكة، تفسير آخر وهم يستغفرون يعني وفيهم مسلمون بمكة يستغفرون الله سبحانه وتعالى، وفيهم مسلمون بمكة يستغفرون الله تعالى، فمنع الله العذاب عن المشركين لوجود مسلمين من بينهم يستغفرون الله سبحانه وتعالى. فإذا هذه عدة تفسيرات يعني في تفسير وهم يستغفرون، إما المقصود أن مشركي قريش رغم كفرهم كانوا يطوفون بالبيت ويقولون غفرانك غفرانك، أو المقصود أن مشركي قريش كتب الله يعني فيهم كثيرون كتب الله تعالى لهم أنهم سيهتدون ويسلمون بعد ذلك فأخر عنهم العذاب لأنهم يعني سيستغفرون ويصلون ويعبدون الله لاحقا. وتفسير آخر وهم يستغفرون يعني أنه كان من في مكة رغم أن أكثر أهلها كانوا مشركين إلا أنه كان يوجد فيهم مجموعة من من المؤمنين كانوا بينهم يستغفرون الله تعالى. ثم ساق الإسناد أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا قال إن الله جعل في هذه الأمة أمانين لا يزالون معصومين مجارين من قوارع العذاب ما دام بين أظهرهم، فأمان قبضه الله إليه وأمان بقي فيكم. قوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فإذا الاستغفار من موانع العذاب، يعني هذا أهم ما يستفاد من هذه الآية الكريمة، أن المسلم يعني كلما أكثر من الاستغفار فالاستغفار يمنع عنه العذاب في الدنيا ويمنع عنه العذاب في الآخرة، يقيه بإذن الله تعالى من مصائب الدنيا ويقيه من من عذاب الآخرة بإذن الله تعالى. وساق الإسناد بعد ذلك يقول روى الترمذي بسنده إلى أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنزل علي أو أنزل علي أمانين لأمتي، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، فإذا مضيت تركت فيكم الاستغفار. يقول عليه الصلاة والسلام فإذا مضيت، إذا توفي عليه الصلاة والسلام، يقول تركت فيكم الاستغفار فهو أمان لكم من العذاب. وقال يشهد له ما رواه الإمام أحمد والحاكم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان قال وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فقال الرب وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. فالشيطان أقسم بالله تعالى لا أبرح أغوي عبادك، والله سبحانه وتعالى قال وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. ويؤيد هذا المعنى أيضا حديث أنس رضي الله عنه، حديث صحيح، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. اللي هو ايه اللي هو ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي إلى آخر الحديث يعني. فالله سبحانه وتعالى يغفر إيه لعبده ولا يبالي سبحانه وتعالى ما استغفر الله تعالى وما دعا الله ورجاه وما استغفر الله سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل يضع عنه إيه وزره ويغفر له سبحانه وتعالى. ساق حديثا آخر في فضل الاستغفار رواه الإمام أحمد عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. العبد آمن من عذاب الله ما استغفر الله عز وجل. فهذا من فضائل الاستغفار أنه مانع من عذاب الله سبحانه وتعالى. طيب شاف الأشياء دقيقة. طيب بعدها يقول سبحانه وتعالى وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. قال يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم، يعني بعد أن قال سبحانه وتعالى يعني أن وجود بعدما أخبر تعالى يعني أن وجود النبي عليه الصلاة والسلام وأن الاستغفار كان مانعين لمشركي قريش من عذاب الله سبحانه وتعالى، فبعدها يقول سبحانه وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني هم يستحقون أن يعذبهم الله، يعني رغم أن الله تعالى منع عنهم العذاب لكن منع العذاب عنهم لا يعني أنهم لا يستحقون العذاب، هم يستحقون العذاب بسبب صدهم عن المسجد الحرام، وهذه خصلة تستوجب العذاب ويستحقون بسببها العذاب، وإن كان الله تعالى قد منع العذاب عنهم أو أخره عنهم بسبب وجود النبي عليه الصلاة والسلام وبسبب الاستغفار، لكن هم فعلوا ما يستحقون به العذاب ويستوجبون به العذاب. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. قال يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهره. بنقول مقام اللي هو بمعنى الإقامة، يعني بنقول مقام بمعنى القيام، مكان القيام، مكان القيام يسمى ايه مقاما، يعني زي مقام واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، يعني المكان الذي كان يقوم عليه الحجر اللي كان يقف فوقها، يعني مثلا الخطيب على المنبر يقول مثلا ايه في مقامي هذا مثلا هو مكان مكان القيام. لكن المقام اللي هو بمعنى مكان الإقامة، يعني مثل الجنة الله تعالى يقول عن الجنة حسنت مستقرا ومقاما، يعني مكانه. فيقول لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، يعني لإقامة، لأن مكة كانت مكان إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان مقيما بين أظهرهم لإقامته بينهم. ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر فقتل صناديدهم وأسرت سراتهم. فلذلك لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام بين أظهرهم خرج إلى هاجر إلى المدينة فأوقع الله تعالى بهم العذاب على طائفة منهم، وهذه الطائفة اللي أوقع عليهم العذاب يعني لم يكونوا يستغفرون ولا هم، والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من بين أظهرهم فزال عنهم ما كان يمنع عنهم العذاب فنزل بهم العذاب. قال وأرشدهم الله إلى الاستغفار من الذنوب التي هم متلبسون بها من الشرك والفساد. قال قتادة والسدي وغيرهما لم يكن القوم يستغفرون ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا، يعني الذين قتلوا في بدر وأسروا فيها قال لم يكونوا ممن يستغفر، فلم ولو كانوا يستغفرون لما عذبوا. قال واختاره ابن جرير قال فلولا ما كان بين أظهرهم من المستضعفين من المؤمنين المستغفرين لأوقع بهم البأس الذي لا يرد ولكن دفع عنهم بسبب أولئك. هنا كأن ابن كثير رحمه الله يميل إلى تفسير اللي هم قال كما مر بنا من التفسيرات، تفسير يقول المقصود بالاستغفار يعني وجود طائفة من المؤمنين يستغفرون، وليس المقصود استغفار المشركين أنفسهم يعني. فيقول إن الله تعالى يعني كان يدفع عنهم العذاب بسبب وجود طائفة من المؤمنين بين أظهرهم يستغفرون الله تعالى من المستضعفين من المنكر، يوجد مسلمون مستضعفين لم يتمكنوا من الهجرة إلى المدينة وكانوا باقين في مكة. كما قال تعالى في يوم الحديبية: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا المزايلة هي الانفصال يعني، لو تزيلوا يعني لو انفصل المؤمنون عن الكافرين وكان المؤمنون في جهة في بلد والكافرون في بلد، أو المؤمنون في جهة من البلد والكافرون في جهة من البلد، لنزل العذاب على الكافرين، لكن كان المؤمنون مختلطين بالكافرين. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. فالله سبحانه وتعالى يعني يخبر عن مشركي قريش لما صدوا المسلمين عن العمرة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم للعمرة في يوم الحديبية وصدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة، كان هذا في العام السادس الهجري. فالله سبحانه وتعالى يقول: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون، يعني لولا أن مكة بها رجال مؤمنون وبها نساء مؤمنات لم تعلمون، بعضهم كان يكتم إيمانه ولا يستطيع أن يجهر بإسلامه حتى لا يعذبه قومه وكذا، وبعضهم لم يعلم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بإسلامهم. فلولا هؤلاء يعني لعذب الله تعالى الكافرين عذابا أليما. ثم ساق الإسناد يعني قال عن ابن أبزة قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فأنزل الله: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فكأنه في هذه الرواية عن ابن أبزة أنه إن الآية يعني كأنها نزلت على مرتين يعني: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، بعدين لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا إلى المدينة فأنزل الله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأولى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، وبعدين لما هاجر المدينة قال: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يعني لا يزال هناك مانع آخر من العذاب. قال: وكان أولئك البقية من المؤمنين الذين بقوا فيها يستغفرون، يعني بمكة، فلما خرجوا أنزل الله: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء. قال: فأذن الله في فتح مكة فهو العذاب الذي وعدهم. في هذا التفسير إن قوله تعالى: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، من المقصود بهذا فتح مكة، يعني لما أراد الله تعالى أن تفتح مكة فأنزل هذه الآية: وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، يعني هم يستحقون أن يعذبهم الله بأن تؤخذ منهم بلدهم وتصير إلى المسلمين. قال: وروي نحو هذا عن ابن عباس وأبي مالك والضحاك وغير واحد. وقد قيل إن هذه الآية ناسخة لقوله: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، على أن يكون المراد صدور الاستغفار منهم أنفسهم. قل بعض المفسرين يعني خاصة اللي فسروا إن وهم يستغفرون يعني أن المقصود أن استغفار المشركين وهم يطوفون بالبيت يقولون غفرانك، أن هذا هو الذي كان يمنع عنهم العذاب. طيب رغم ذلك يعني اللي قتلوا في بدر ولما فتحت مكة وكذا فجاءهم عذاب، فقالوا إذن إيه هذا الأمر نسخ في آية وما لهم ألا يعذبهم، يعني كأن المنع كان منعا مؤقتا وليس منعا دائما، يعني المنع من العذاب بسبب الاستغفار، هذا لو كان المقصود استغفار المشركين وهم باقون على شركهم، فعلى هذا التفسير يعني أن المنع من العذاب يعني كان إيه منعا مؤقتا وليس منعا دائما، ثم لما شاء الله تعالى أن يعذبهم أنزل إيه مخبرا أنه سيعذبهم بسبب شركهم وصدهم عن سبيل الله. فالاستغفار رغم بقائهم على الشرك منعهم من العذاب منعا مؤقتا، لكن اللي قالوا الاستغفار واستغفار المؤمنين بينهم، فاستغفار المؤمن يعني إن شاء الله يمنعهم من العذاب يعني منعا دائما، لكن الاستغفار المشرك على هذا كان مانعا مؤقتا ثم نسخ هذا وتوعدهم الله تعالى بالعذاب بعده على هذا الرأي يعني. وقال أن هذا مروي أيضا عن عكرمة والحسن البصري. قالوا نسختها الآية التي تليها وما لهم ألا يعذبهم الله إلى قوله فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال فقوتلوا بمكة فأصابهم فيها الجوع والضر. النبي عليه الصلاة والسلام ذهب يعني إليهم وقاتلهم عليه الصلاة والسلام بمكة وأصابهم جوع وضر، فهذا العذاب الذي أصابهم بسبب كفرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، قال ثم استثنى أهل الشرك فقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. يبقى إذن إيه المسلمون الذين يستغفرون الله تعالى لم يعذبهم الله تعالى، ولكن إيه المشركون الذين يستغفرون فيقول إن الله تعالى استثناهم وقال وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام. قال أي وكيف لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، أي الذي ببكة يصدون المؤمنين الذين هم أهله عن الصلاة عنده والطواف به، ولهذا قال وما كانوا أولياء. معنى الصد عن المسجد الحرام أنهم منعوا المشركون منعوا المسلمين من دخول مكة في يوم الحديبية، منعوا النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من دخول مكة للصلاة في المسجد الحرام وللطواف بالبيت، ولهذا قال وما كانوا أولياء، يعني أي هم ليسوا أهل المسجد الحرام. وما كانوا أولياءه يعني وما كانوا أهله، والضمير هنا على هذا التفسير يعود على المسجد الحرام، وإنما أهله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال تعالى ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فالله سبحانه وتعالى بيّن يعني أن المشركين ليسوا أهلا لعمارة المسجد الحرام، وإنما من هو أهل لعمارته هو النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنون. قال وقال تعالى وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله. من هذه الآية في سورة البقرة وصد عن سبيل الله وكفر به يعني وكفر بالله، والمسجد الحرام يعني وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، يعني أكبر من القتل، لأن آية سورة البقرة فيها يعني أن المسلمين قتلوا رجلا من المشركين اسمه عمرو بن الحضرمي، قتله المسلمون في الشهر الحرام، فخطأ منهم يعني لم ينتبهوا إلى أنه الشهر الحرام فقتلوه، فمشركوا قريش شنعوا على المسلمين قالوا كيف يقتلون في الشهر الحرام والقتال في الشهر الحرام عظيم وكبير وكذا، فالله سبحانه وتعالى قال قل قتال فيه كبير. صحيح القتال في الشهر الحرام يعني أمر كبير، اللي هو الشيء اللي وقع من المسلمين هذا شيء كبير، وبعدين الوقف هنا عند كلمة كبير عندها وقف، قل قتال فيه كبير يعني قتال في الشهر الحرام كبير، هذا أقرهم الله على أنه كبير، وبعدين قال سبحانه لكن أفعالكم أيها المشركون أكبر، من القتال. في صحيح المسلمون قتلوا في الشهر الحرام وهو كبير، لكن ما تفعلونه أنتم وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه، هذه الأعمال الأربعة التي تقع منكم أكبر عند الله من القتل اللي وقع من المسلم. والفتنة أكبر من القتل، الفتنة هي فتنة المؤمنين عن دينه، بصد المؤمنين عن الدين ويعذبون المسلمين حتى يردوهم عن الدين، والفتنة اللي هي صد المؤمنين عن الدين وتعذيب المسلمين حتى يكفروا أكبر من القتل، أكبر من القتل اللي وقع من المسلمين في الشهر الحرام. جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه في تفسير يعني الآية الكريمة قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من آلك؟ قال: كل تقي. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولياؤه إلا المتقون. سئل النبي صلى الله عليه وسلم من آلك؟ قال: كل تقي. فمرات قال النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الايه الاستعمالات يقصد بها ليس فقط قرابة النبي عليه الصلاة والسلام من المؤمنين به، وإنما كل مؤمن تقي فهو من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الآل في لغة العرب مرات تأتي بمعنى الأتباع يعني والأنصار، كما ورد يعني أن عبد المطلب قال وانصر على آل الصليب اليوم آلك، لما الحبشة جاءوا إلى إيه لهدم الكعبة، فعبد المطلب أنشد أبياتا وقال وانصر على آل الصليب اليوم آلك. فهنا آل الله يعني لهم إيه أتباع الله تعالى وأنصاره وآل الصليب يعني أتباعه وأنصاره وكذا. فهنا آل النبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى يعني هم إيه أتباعه وأنصاره، فيشمل كل مؤمن يعني. فلهذا قيل في تفسير الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله إنها صلاة على كل مؤمن تقي يعني، وليس المقصود فقط يعني، فيشمل طبعا قرابة النبي عليه الصلاة والسلام مؤمنين به داخلون في هذا المعنى يعني، ولكن يشملهم ويشمل غيرهم. غير طبعا في سياقات أخرى لما يكون الحديث عن الفيء ولا عن الزكاة ولا كده بيختلف الأمر يعني، لكن في باب الدعاء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله وكده يدخل فيهم المؤمنون عموما يعني. ثم ساق السند يعني قال عن إسماعيل بن عبيد بن رفاعة عن أبيه عن جده قال: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فقال: هل فيكم من غيركم؟ قالوا: فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. نسم جمع قريشا قال: هل فيكم من غيركم؟ هل فيكم أحد يعني من قبيلة أخرى أو من عشيرة أخرى؟ قالوا: فينا ابن أختنا وفينا حليفنا وفينا مولانا. قال: نحن قريش، ويعدون منهم يعني ابن أختهم، لو واحد منهم تزوج مثلا امرأة من عشيرة أخرى أو واحدة منهم تزوجت رجلا من، لو واحدة قرشية مثلا تزوجت رجلا من عشيرة أخرى فابنها هو ابن أختهم، فيعتبر إيه كأنه من قريش رغم أنه ينتسب، وحليفهم من كان محالفا لهم ومولاهم، فهؤلاء يعني يعتبرون منهم يعني من دونه. فقال: حليفنا منا وابن أختنا منا ومولانا منا. ابن أختنا لو واحدة قرشية وتزوجت رجلا غير قرشي فابنها منا، وحليفنا والعشائر والقبائل اللي تحالفت معنا فهم منا، ومولانا يعني العبيد اللي عبيدهم والذين سواء الذين لازالوا في الرق أو الذين اعتقوهم يعني اعتقهم شخص من قريش فهم منا. إن أوليائي منكم المتقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام يعني أولياء النبي عليه الصلاة والسلام من قريش هم المتقون منه، يعني ليس كل قرشي وليا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما أولياؤه هم المتقون. قد يكون الشخص قرشيا وكافرا كأبي جهل مثلا، فهو ليس من أولياء النبي عليه الصلاة والسلام، إنما أولياؤه المتقون. طيب طبعا هنا في هذه الحديث التي أوردها في أولياء النبي عليه الصلاة والسلام هم المتقون، لكن في الآية الكريمة يعني إن أولياؤه إلا المتقون، فكأن الضمير هنا في التفسير يعود على المسجد الحرام. فهنا قال عروة والسدي ومحمد بن إسحاق: إن أولياؤه إلا المتقون. قال: هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. فهؤلاء هم أولياء المسجد الحرام، المشركون ليسوا أولياء المسجد الحرام، وإنما أولياء المسجد الحرام هم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقال مجاهد هم المتقون من كانوا وحيث كانوا. ثم ذكر سبحانه وتعالى طريقة صلاتهم عند المسجد الحرام. هل دخل وقت الأذان؟ لو تحبون فممكن نأذن ونكمل خمس دقائق نخلص الآية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نكمل إن شاء الله بسرعة، يعني نختم تفسير هذه الآية الكريمة، وهي قول الله سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ذكر الله تعالى ما كانوا يعتمدونه عند المسجد الحرام وما كانوا يعاملونه به، كيف كان المشركون يصلون ويطوفون بالكعبة، وكيف كانوا يصلون في المسجد الحرام. فيقول سبحانه وتعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء. والمكاء هو الصفير، صوت الصفير بالفم، والتصدية التصفيق، التصفيق باليد. فكانت صلاة المشركين أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة والعياذ بالله تعالى، يصفرون ويصفقون. هذه كانت صلاتهم عند البيت. نعم، النصارى اتخذوا دينهم لعبا ولهوا، برضو تجد عندهم فرقة موسيقية، وواحد يطبل وواحد يزمر وواحد كذا في الصلاة. فهكذا مشركوا قريش كان صلاتهم برضو فيها ايه، صفير وتصفيق وكذا. لكن الله تعالى جعل الصلاة يعني خشوعا وخضوعا لله تعالى، وبكاء من خشيته. وطبعا ما يفعله المشركون وما يفعله النصارى هذا كله تحريف لدينهم، وإلا فإن صلاة الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم كان فيها الركوع والسجود. يعني الله تعالى يقول لإبراهيم وإسماعيل، لأن المشركوا العرب يزعمون أنهم يتبعون إبراهيم عليه السلام ويتبعون إسماعيل عليه السلام، لكنهم حرفوا دينهم. لأن الله تعالى قال لإبراهيم وإسماعيل، قال إيه؟ أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وفي الآية الأخرى قال: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. فإذا صلاة إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام كان فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود. والله تعالى ذكر مثلا مريم عليه السلام وزكريا عليه السلام، مثلا فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. ومثلا صلاة الأنبياء كثيرة، خروا سجدا وبكيا، ذكر الله تعالى عددا كبيرا من الأنبياء وفيهم أنبياء بني إسرائيل وكذا، قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. فالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانت صلاتهم كلها فيها يعني قيام وقعود وركوع وسجود. الله تعالى يقول لمريم إيه؟ يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. فمريم برضو كانت تسجد وكانت تركع. وهكذا كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كانوا يقومون ويركعون ويسجدون. والشيخ الألباني رحمه الله كان صحح أثرا يعني قال بالسند صحيح، يعني عن ابن عمر في كتاب صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر إسناده إلى ابن عمر رضي الله عنه أنه إيه رأى كنيسة بالشام. ابن عمر كان يخبر يعني أنه رأى كنيسة بالشام، رأى فيها الأنبياء ممثلين وهم قاعدون في صلاتهم، يعني مصورين على الجدران رسمين، يعني كنيسة قديمة يعني قبل الإسلام، مبنية قبل الإسلام، ورسمين الأنبياء كأنهم قاعدون كقعود المسلمين في الصلاة، يشيرون بسبابتهم يصلون لله تعالى، يعني فجلسين يعني كأنهم يصلون لله بس من سورة الأنبياء، وهم يصلون وجالسون زي جلوس المسلمين في الصلاة ويشيرون بالسبابة يعني بالتوحيد. فكأن صلاة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كلها كصلاة المسلمين، لكن هؤلاء حرفوا دينهم وبدلوا صفة الصلاة وأدخلوا فيها هذا العبث الذي يزعمون أنه صلاة. ذكر يعني عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعد يعني عددا كبيرا. من علماء السلف يعني قالوا المكاء هو الصفير، المكاء الصفير. وقال السدي الصفير على نحو طير أبيض، يعني زي صفير طير أبيض يقال له المكاء، يكون بأرض الحجاز، يعني في طير أبيض في أرض الحجاز يصدر صوت الصفير يشبه صفير المشركون، يعني صفيرهم يشبه صوت صفير هذا الطائر. وتصدية، قال التصدية التصفيق يعني، وساق هذا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قريش تطوف بالبيت عراة تصفر وتصفق، والمكاء الصفير، وإنما شبهه بصفير الطير يصدر الصوت زي صوت التصفير الطير. وتصدية، والتصدية هي التصفيق. وساق الإسناد إلى ابن عمر، أن ابن عمر لما فسر الآية الكريمة قال فصفر ابن عمر وأمال خده وصفق بيديه، ابن عمر هو يشرح الآية لأصحابه فذكر لهم يعني كيف كان المشركون يطوفون بالبيت، يعني فقال يميل خده ويصفق يعني، وصنع لهم مثل ما كان المشركون، يعني أراهم كيف كان المشركون يفعلون يعني. قال وحكى لنا ابن عطية، أو حكى لنا عطية اللي هو العوفي فعل ابن عمر. نعم. الشيعة يفعلون هذا؟ سبحان الله. لا حول ولا قوة. الله المستعان. نعم. سبحان الله. ثم ذكر يعني عن عكرمة أنهم كانوا يطوفون بالبيت على الشمال، يعني كأنهم كانوا يطوفون عكس طواف المسلمين أو كذا، يصنعون ذلك ليخلطوا بذلك على النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، يستهزئون بالمؤمنين. قال الزهري يستهزئون بالمؤمنين. طيب، فهذا التفسير المشهور يعني عن أكثر الصحابة والتابعين أن المقصود بالمكاء والتصدية الصفير والتصفيق. هناك تفسير آخر مروي عن سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم، قالوا التصدية صدهم الناس عن سبيل الله عز وجل، إن هو لا فسروا المكاء اللي هو الصفير، وفسروا التصدية بالصد عن سبيل الله. طبعا المشركون كانوا يصدون عن سبيل الله، نعم، لكن التفسير الأشهر يعني إن هو التصفيق يعني، ولا تعارض يعني كما مر بهم قبل ده التفسيرات المأثورة لا تعارض بينها، فصلاة المشركين كانت مشتملة على صفير وتصفيق، وكانت أيضا مشتملة على الصد عن سبيل الله يعني. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، قال هو ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي، ما أصابهم يوم بدر من القتل والسبي. فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، العذاب هنا اللي هو أنهم قتلوا وأسروا يوم بدر، قتل من مشرك قريش 70 وأسر 70. وعن مجاهد قال عذاب أهل الإقرار بالسيف وعذاب أهل التكذيب بالصيحة والزلزلة. أهل الإقرار يعني اللي هو المسلم الذي أقر بالشهادتين، يعني المسلمون قد يكون فيهم ذنوب وفيهم كذا، فيكفرها الله سبحانه وتعالى عنهم بما يحصل يعني أحيانا من اقتتال بين المسلمين، وبما يحصل من يعني تسليط ظالم عليهم يقتل منهم أو كذا، فيكون هذا يعني تكفيرا لذنوب المسلمين يعني. وعذاب أهل التكذيب بأن ينزل الله عليهم يعني الصيحة والزلزلة كما حصل يعني في الأمم السابقة المكذبة أو كذا، والله تعالى أعلم يعني. فبهذا ينتهي تفسير هذه الآية الكريمة، ونقف هنا إن شاء الله، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا.